abrimos a la boca de Chivo. Mamo Production. عمال تقول انا البطل وانا اللي شايفه منك هوا يا عم فوق انت في خطر تعبان ومحتاج نحتاج دوا شغل بالك وهفضل طول ما انا بنجح تعب حالك يا اخر الصف انا الاول وزعلي وحش وبتحول ومش هنسى فاكر هالك ملوش فينا ده عيل من عيال اللي مربيها ما تعملش بطل جيلك انا شايفك شديد حيلك هبنت مش هجليها انا مش بخاف من دخل الدار اصل انت فاضي ملكش دور كل العيال بتهلف الدار وداير بتحكي عن الوصول مشاكل هتبقى ضعيف هتتبادل وكله عليك هيستقبل وحقك يا ابني يتاكل انا قاطع وبرضه معاك وبتعامل ومتواضع وقولوا عليا في غيابي في وشي اعملوا اصحابي تعالوا في جولة نتصارع Stop!